بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اليوم السابع بمشيئة الله تبارك وتعالى من أيام دورتنا المباركة بإذن الله عز وجل في شرح كتاب، قراءة وشرح كتاب التوحيد للإمام شيخ الحديث في عصره محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. والكتاب هو تتمة كتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وإن رغمت أنوف. وصلنا إلى الباب 39. قال رحمة الله عليه: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، لقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. غمة يعني هم وضيق. قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم، يقال افرق اقضي. وقال مجاهد: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. انسان يأتيه، يعني يشرح الآية يفسرها، انسان يأتيه فيستمع ما يقول وما انزل عليه، فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. النبأ العظيم القرآن، صواب حقا في الدنيا وعمل به. لأن من عادة الإمام البخاري أنه إذا ذكر آية أو ذكر شيئا فيه لفظة وقد ذكرت في مقام آخر يذكرها من باب التبعية، وليس الغرض أن يذكرها أصلا، وإنما الغرض التبعية كما سيجيء في الشرح المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع. ما مقصود الإمام البخاري من هذا الكلام الذي قاله؟ قلنا إن الإمام البخاري أحيانا يقول أشياء فيها شبه إلغاز، فإذا رجعنا إلى كتاب خلق أفعال العباد وجدنا ما رمز إليه وما جاء هنا مرموزا مشروحا مفسرا في كتاب خلق أفعال العباد. هذا الأمر معروف عند أئمة العلم، ولذلك يحيل عليه كثيرا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح. فما مقصود الإمام البخاري هنا من قوله ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، لقوله: فاذكروني أذكركم، لأن الله يقول فاذكروني أذكركم، فقال ذكر العباد لله يكون دعاء، ويكون تضرعا ويكون بالرسالة. إذا أرسل الرسول فقد ذكر الله، إذا أرسل الرسول بالرسالة وقرأ على الناس وأبلغهم فرسالته وإبلاغه من ذكر الله سبحانه وتعالى. أما ذكر الله فهو بالأمر حينما يأمر الله عز وجل، وسيبين أشياء أخرى في شرح ذلك في ضمن ذلك في كتاب خلق وأفعال العباد. فالذي ذكره الإمام البخاري وهنا ذكره في خلق أفعال العباد ليفرق بين فعل الله وما هو صفة لله، وبين فعل العبد وما هو صفة للعبد، لأنه بين هنا ما الفرق بين ذكر الله وذكر العبد، فأبان عن كون ذكر الله يكون بالأمر وذكر العباد يكون بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ. فإذا المقصود من هذا الباب هو بيان الفرق بين فعل الله الذي هو فعل قائم به وما هو صفة له، وبين فعل العبد وما هو صفة للعبد. ولكي يرد على الذين لم يفرقوا بين ذلك كما أوضح ذلك في كتابه خلق أفعال العباد، فقال رحمه الله في هذا الكتاب الجليل: باب ما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. الحديث المعروف المشهور الذي جاء في الصحيحين. قال: فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد، وأن قول العبد غير كلام الله سبحانه. هذا من العبد الدعاء والتضرع، ومن الله الأمر والإجابة، يأمر ويجيب. رب العالمين يأمرك فإذا سألته ودعوته يجيبك سبحانه وتعالى. فقال العبد: الحمد لله رب العالمين. فتلى العبد ودعا العبد وتضرع العبد وذكر ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته في القرآن الواردة في القرآن الكريم. فكان من الله ذكره سبحانه أنه أمر وأنه أجاب، فقال سبحانه: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي. بعد ذلك سيقول لعبدي ما سأل، واضح؟ فسيجيب العبد على سؤاله. قال: وأما قوله فهو يرجع إلى الله. وأما قوله ويرد، هنا الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بدأ يذكر أقوال لمن خالفه في هذا الباب وبدأ يرد عليه، فيقول: وأما قوله فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به العبد؟ فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلام. قيل له: هذا كلام يحتاج إلى بيان، لأن الكلام المجمل دائما يقول علماؤنا يكمل دائما، تكمل المشاكل في الكلام المجمل. فإذا قال لك إنسان مقولة فقل له: ماذا تقصد بهذه المقولة؟ أتذكرون كلام بشر المريسي حينما قال للإمام عبد العزيز الكناني، قال له ماذا؟ قال له: هل القرآن شيء؟ قال: ماذا تعني بكلمة شيء؟ دائما علماؤنا يقول لك ماذا تعني. ولذلك نقول: من يقول الله ليس بجسم، نقول: ماذا تعني بكلمة جسم؟ ماذا تعني بها؟ ثم إذا قال كلاما فيه باطل أنكرنا باطله، هنعرض الكلام يحلله ويفصل المجمل، ونعرض المجمل هذا حينما يفصل على الميزان الذي لا يشيل. ما هو الميزان؟ القرآن والسنة، فيعرض على الوحي الأعلى، فإذا وافقه فهو حق وإن لم يوافقه فهو باطل. فبعد ذلك نحق الحق ونبطل الباطل، ثم نقول له: لا تنطق بكلام مجمل وتكلم بألفاظ الشرع. فإذا هنا ما ظلمناه وأعطيناه حقه، فما ظلمناه وما اتهمناه بأنه مبتدع ابتداء، ولكن بعد ذلك إن أقيمت عليه الحجة وأصر على بدعته فشرد به واحكم عليه بالبدعة. ولكن حينما يتكلم ويقول: الله ليس بجسم، الله ليس بجوهر، الله صفاته ليست بعرض، قل له: ماذا تعني بهذا الكلام؟ يشرح يفصل المجمل، نحق الحق، نبطل الباطل، بعد ذلك نقول له لا تتكلم إلا بالألفاظ الشرعية بعد أن نحق الحق ونبطل الباطل. هذا الكلام المفروض كل عاقل وكل إنسان على الفطرة لا يغضب من هذا الكلام ولا يرفضه. نحن نعرض عليكم خطة أو خطة عادلة ليس فيها ظلم على الإطلاق. وأصبح يفصل رحمة الله عليه هذا الأمر، ولن نتعرض لكلامي الذي ذكره حتى لا يضيع الوقت في شرح ألفاظ وتراكيب الإمام البخاري وهي صعبة في هذا الأمر. المهم أننا نبين أن الغرض من كلامي هنا أن يفرق بين فعل الله وما هو صفة لله، وسيأتي كلام طويل في هذا الباب نظرا لأن يعني من هنا لخاتمة الكتاب حديثنا عن هذا الأمر والأدلة على هذا الأمر. لماذا؟ نظرا لأن الإمام البخاري ابتلي بهذا الأمر، والعالم والإمام حينما يبتلى ببلية يكثر كلامه فيها، ولذلك كثر كلام الإمام، كثر كلامه الإمام أحمد في قضية خلق القرآن. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه ابتلي بقوم يقولون القرآن مخلوق وامتحن في هذا وسجن رحمة الله عليه. أما إذا انتقلنا إلى الإمام البخاري فنجد أنه ما ابتلي بقوم يقولون القرآن مخلوق، بل يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، اللفظ بالقرآن غير مخلوق. فهذه بدعة جديدة، لأن اللفظ بدأ يحلل ويسأل كما سمعتم ماذا تعني لفظي بالقرآن، لأن لفظي بالقرآن كلمة مجملة خلاصتها التي سنتكلم ونحوم حولها فعل العبد بالقرآن حينما يقرأ القرآن الكريم. أنا حينما أقرأ القرآن الكريم أقول الحمد لله رب العالمين، ما قرأت به قرآن، لفظي بالقرآن. أقول ماذا تعني بكلمة لفظي بالقرآن؟ هل تعني الملفوظ أم تعني عملي كعبد؟ الفعل القائم بي ككلام هذا مخلوق، اللي سمى مخلوق عملي، ولذلك رب العالمين سمى قراءة العبد، وقراءة العبد عمل. أزيدك من الشعر بيتا كما يقال. الحديث الصحيح الذي يتكلم عنه أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة في صورة رجل حسن شاحب من كثرة القيام الليل، الرجل قام به، فهذا القرآن جعل الرجل ضعيفا وجعله شاحب الوجه وجعله منعه النوم، فقل ربي حرمته النوم، فلذلك يأتي في صورة الرجل الشاحب. وتأتي صورة آل عمران وصورة البقرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن كلام الله، فهل كلام الله ينفصل عن الله ويأتي في صورة رجل أو في صورة الطير صواف تحاج عن العبد يوم القيامة؟ إذا صفة من صفات رب العالمين تنفصل عن الله وتصبح قائمة بذاتها في صورة عين بشر، أليس هذا يجعلك تسأل وهل يمثل القرآن الكريم كلام ربنا وينفصل؟ إذا هذه صفة من صفات الله كيف انفصلت؟ هذه الإشكالية. لكن لما تعرف أن المقصود قراءة العبد بالقرآن الذي هو عمل، أعمال العبد كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا، قال في القرآن في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا، فنفس العمل يحضر، وقراءة العبد للقرآن عمل، وذكر العبد لله عمل، فهذه الأمور تحضر. فتحضر قراءة العبد لسورة البقرة، وتحضر قراءة العبد لسورة آل عمران، ليس القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. وبناء على هذا يتكرر كثيرا هنا في هذا الجزء الأخير من كتاب التوحيد، يعتبر تمحض كتاب التوحيد في نهايته عن الكلام في هذه القضية وفعل العباد، فعل العبد. ولذلك ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، نظرا لأن الأمة من أهل كلمة التوحيد انقسموا إلى فرق في هذا الأمر. المعتزلة قالوا جميع الأفعال من خلق البشر، ولذلك سيفعل هنا وسيأتي بباب فلا تجعلوا لله أندادا، ويقصد به أن من جعل العبد خالقا لفعله فقد جعل العبد خالقا مع الله، ولذلك استدل بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، ولكن إشارات علمية رهيبة في هذا الشأن. فإذا لما قال المعتزل هذا الكلام رد عليهم أهل السنة، فجاء الأشاعرة فأتوا ببدعة جديدة وتكلموا عما يسمى بالكسب، كل ذلك سنتعرض له، وإنما أنا أقول كلاما مجملا. كل ذلك جعل الإمام البخاري، لأن بدعة لفظ بالقرآن مخلوق نشأت عن هذه البدعة، هل عمل العبد مخلوق أم غير مخلوق؟ ويتجلى ذلك حينما يختلط فعل العبد بكلام الرب، يحدث الخلط في الذهن. طبعا فيش اختلاط، لان صفة رب العالمين لا تختلط بصفات العباد، ولكن نظرا لان القرآن كلام الله تكلم به رب العالمين، هل حينما تكلم به رب العالمين انفصل عن الله واصبح موجودا في اللوح المحفوظ واصبح موجودا في المصحف واصبح موجودا على لساني وانا اقرأه؟ هذه الاشكالية والشبهة. طبعا الذي فعل ذلك تفريعات المتكلمين، ولكن الصحابة والسلف ما كانوا يفرعون هذه التفريعات ولا يدخلون في مثل هذه المضايق والمزانق، ولكن إذا دخل البشر في هذه المضايق والمزانق فاعلموا أن القرآن الكريم فيه الإجابة الشافية. يعني إن قلنا إن السلف ما كانوا يتكلمون في مثل هذه الأمور والصحابة ما كانوا يتكلمون في مثل هذه المزانق، نقول ولكن إذا أحدث الناس بدعة كلامية فلسفية، فهل في القرآن الرد عليها أن نقول إن القرآن جاء لبيئة أمية فلا يتحدث؟ لا، القرآن الكريم لكل البشر إلى قيام الساعة. فإذا كل بدعة تنبت لابد من وجود الرد عليها من جذورها واقتلاعها من جذورها في الكتاب والسنة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، واضح الأمر. يعني حتى وإن كان جذور لم يتكلم فيها الصحابة نظرا لأن هذه البدع حدثت فيما بعد، لكن الردود موجودة فين؟ في القرآن والسنة. من الذي يقوم بهذا؟ الذين عدلهم رب العالمين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه في كل جيل تنشأ بدعة يخرج هؤلاء الذين عدلهم رب العالمين، عدول كل جيل في الأمة يحمل هذا العلم، حملة العلم يردون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيرد بماذا؟ بالكتاب والسنة، بعلم الوحي، ليس بمنطق أرسطو وليس بفلسفة أفلاطون ولا شيء من هذا القبيل. فهنا حينما تكلموا في هذا الأمر لفظي بالقرآن، يقال اللفظ، قضية اللفظ، أنا بتكلم بالقرآن، هل القرآن حينما تكلم به رب العالمين انفصل عن رب العالمين وأصبح في المصحف؟ لا، لم ينفصل، كلامه قائم به سبحانه وتعالى. أنا تكلمت الآن، أنت سمعت كلامي حفظته، فأصبح هناك وجود للكلام اللي تكلمت أنا به، وجود في وجود، وذلك كنا مراتب الكتابة، مراتب الوجود كام. أول شيء المتكلم يقوم به، الصفة تقوم به، لكن حينما يتكلم هذا الكلام سمع وعلم، فأصبح هناك وجود في العلم، وجود في الكتابة، الوجود في الكتابة اللي موجود في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور، يبقى عندي مراتب في العلم وفي الكتابة، وهذا الأمر هو الذي سنتحدث عنه الآن. فإذا لكن القرآن كلام الله ليس هو الذي موجود هنا في هذا الورق، يعني أمسك المصحف وأجي أقول هو ده عين كلام الله الذي انفصل عن الله، نقول لا، هو كلام الله ولكن ليست هذه الحروف المكتوبة. يعني هذا الكلام لو محيا يبقى انت محوته ومسحته، يبقى تمسح كلام الله؟ لا، كلام خلاص ضاع كلام الله؟ لا، ما ضاع كلام الله، رب العالمين تكلم به، ولكن هذا مرتبة من مراتب الوجود، مرتبة من مراتب الوجود. اذا هذا الكلام سنأتي به من كلام اهل العلم ان شاء الله، حتى لا نطيل على حضراتكم عشان الوقت. يعني فهو هنا قال واختلف الناس في الفاعل والمفعول، فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله، قدرية نفات القدر المعتزلة، الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. قالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد، الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا كن مخلوقة. وقال أهل العلم التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، دائما حينما يذكر أهل السنة يقول أهل العلم، لأن الآخرين أهل جهل ما أخذوا العلم من الوحي. وقال أهل العلم التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، يبقى التخليق فعل الله، أما المفعول المخلوق منفصل عن الله. وذكرنا خلق الله السماوات، السماوات مخلوقة، لكن كلمة خلق كمصدر قائمة بالله سبحانه وتعالى، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يشير إلى أسروا أو جاروا، إذا السر والجار من القول مخلوق، إذا أسررت فإسراري مخلوق، وإذا جهرت بالكلام فجهري مخلوق. ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق. ويقال لمن زعم أني لا أقول، يرد على من اتهموه، القرآن مكتوب في المصحف، يقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في المصحف، ولكن القرآن بعينه في المصحف، يلزمك أن تقول إن ما ذكر الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيان في المصحف، يعني ساعة ما تجد قال فرعون يبقى أنت شايف فرعون، هل هذا معقول؟ لا. قال لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب فيه، فهل أنت حينما تقرأ القرآن تكون قد عينت صفة الكلام التي تكلم بها رب العالمين؟ لا. هل أنت حينما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقرأ كلمة الله فترى الله؟ لا، هذا ليس المقصود. قال ويلزمك أكثر من هذا حين تقول في المصحف الله، لأنه مكتوب فيه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أمر بين، لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك، فلا يشق عاقل بأن الله هو المعبود. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو قرآن، وكذلك جميع القرآن هو قول الله تعالى، والقول صفة القائل موصوف به، فالقول قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلق، القراءة فعل الخلق، الكتابة فعل الخلق، الحفظ للقرآن فعل الخلق، وهو طاعة الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وقال عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذلك كله مما أمر الله به. ولذلك قال وأقيموا الصلاة، فالصلاة بجملتها طاعة الله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، فالصلاة طاعة لله، والأمر بالصلاة قرآن، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على الألسن، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. واضح الكلام؟ يفرق بين الخلق والمخلوق. ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون الله، يكتبون كلمة الله ويحفظونه ويدعونه، فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه، والخالق هو الله بصفته غير مخلوق. ويقال له أترى القرآن في المصحف؟ فإن قال نعم فقد دعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. واضح؟ يعني أنت حينما تفتح المصحف يقال أترى القرآن الذي هو كلام الله في المصحف؟ فإن قال نعم فقد زعم الكلام الذي هو صفة، يقصد هذا، فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا، وهذا رد لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار في الدنيا بأسمائه وصفاته. وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق. يعني واضح؟ أرى كتابة القرآن، لكن القرآن كذاته الذي تكلم به هذا غير حكاية عن القرآن الذي يقول به المعتزلة أو الكلابية الأشاعرة أو الكلابية، لأن حكاية عن كتاب الله يعني معنى ذلك لو ترجم القرآن باللغة الإنجليزية فهو أيضا حكاية عن كلام الله، ولذلك لا قداسة لهذا الكلام عند الأشاعرة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ويقال له هل تدرك إلا اللون؟ فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قيل نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى، مع أنه ينفي عن الله الجسمية، يعني أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن والكتابة فعل العبد، أما القول فلا يرى وإنما يسمع، ما هو مكتوب، هذا وجود كتابة، هل كلام ربنا يرى أم يسمع؟ يسمع، لأن القول يسمع لا يرى، أما الذي يرى فهو الكتابة. وضحت المسألة أم لا؟ فقال يعني أن الذي في المصحف هو كتابة القرآن والكتابة فعل العباد، أما القول فلا يرى وإنما يسمع وهو صفة القائل قائم به. والمقصود أن وجود القرآن في المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة، وإن كان له وجود حقيقي، فقد اتفق المسلمون على أن القرآن في المصحف. قال ابن القيم من المعلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في المحال، المحل يعني جمع محال، محل من الرق في رق منشور والخشب وغيرهما، كما يكتب على السبورة، ويسمى محل كتابا، ويسمى نفس المكتوب كتابا، يبقى يسمى المحل كتاب، الورق نفسه يسمى كتاب، ويسمى نفس المكتوب كتابا. واضح؟ يعني ما كتبته هو كتاب، لأنه مكتوب، كتاب فعال بمعنى مفعول، مكتوب، واضح؟ والكتاب ينطق يطلق أيضا على المحل الذي كتبت عليه، الورق نفسه، الرق، واضح؟ قال فمن الأول قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يبقى القرآن في كتاب مكنون. ومن الثاني قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يبقى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في الكتاب المكنون الذي كتب فيه. ومن الثاني اللي هو نفس المكتوب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، كتاب في قرطاس، فالكتاب يعني المكتوب. وقوله تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، إذن هنا يطلق الكتاب على المكتوب وليس على الصحف نفسها، لكن أحيانا الصحف نفسها يقال عنها إيه؟ كتاب، كما في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقول بأن الكلام في الصحيفة من العلم العام الذي لم ينازع فيه أحد من العقلاء إذا سلمت الفطرة من الانحراف، وقد قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ومعلوم بالضرورة أنه لا محظور في السفر إلى أرض العدو بالمداد والورق، وإنما المحظور أن يسافر بالكلام الذي تضمنه الورق. وسيأتي مزيد لهذا الموضع فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فقوله ذكر الله بالأمر أي أمر الله الذي يأمر به عباده ووصفته، فإذا أمرهم فقد ذكرهم، وكذلك إذا رحمهم وأنعم عليهم فقد ذكرهم، إذن ذكر الله بالأمر، والإجابة إجابة الأسئلة وإجابة الدعاء، وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ، أي ذكر العباد لربهم بأن يدعوا ويتضرعوا إليه ويفعلوا ما أمرهم به، ودعاؤهم بذكر أسمائه وصفاته وثناؤهم عليه، وكذلك القيام بإبلاغ الرسالة التي أرسل بها رسله. ثم قال لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال الحسن اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي، وطاعته تشمل قراءة كلامي وذكره وتنفيذ أوامري، أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. ثم استدل البخاري بقوله واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أتى بهذه الآية من أجل تذكيري بآيات الله، وهذه الآية كما ترون تتحدث عن معجزة عظيمة لرسول الله نوح عليه السلام، لأنه يقول لهم إن كان كبر عليكم مقامي طالت مدة وجودي بينكم وتذكيري لكم بآيات الله رغما عنكم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم. هذه معجزة لنوح. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. لا يكون نتيجته نتيجة هذا الأمر الهم والضيق والنكال والوبال والعذاب عليكم. احذروا، لأنكم لو تعرضتم لي سيكون نتيجة ذلك أنه سينزل بكم العذاب. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، يعني نفذوا ما تستطيعون وعجلوا بما تريدون ولا تتأخروا ولا تمهلوني ساعة. يتحداهم رجل واحد وحيد فريد جريد ليس معه أسلحة ويقول لأمة كاملة إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كما قاله إن ربي على صراط مستقيم. ويقول نوح عليه السلام إني توكلت على الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم اللي تقدروا عليه أعملوه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. احذروا ثم اقضوا إلي لا تمهلوني ساعة، وحاولوا تعملوا تضروني فلن تستطيعوا. ثم اقضوا إلي ولا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم. معنى ذلك أن هذه معجزة من المعجزات. حينما يقول لك ما معجزة نوح ما معجزة هود، قل له إنه وقف أمام العالم في ذلك الزمان وقال له إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا ليس لي سند إلا الله، والدليل على أني رسول أنكم لا تستطيعون أن تمسوني بسوء، وأتحداكم حاولوا وأجمعوا أمركم وشركاءكم وأتوا وكيدوني وأتوا بأي كيد تستطيعون، لا تستطيعون أن تسجنوني أو أن تقتلوني أو أن تفعلوا معي أي شيء، أنا في حماية ربي. طبعا لا يفعل ذلك رسول من الرسل ولا يقول هذه الكلمة إلا إذا كان قد أخذ وعدا من الله عز وجل بهذا، لأنهم لن يستطيعوا أن يقتربوا منه. وبالفعل حينما أرادوا أن يأخذوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فماذا كانت النتيجة؟ أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه آية أعظم من أي آية أخرى، يكفي رجل واحد وفعل ذلك مع أمة كاملة. فقولي افرق اقضي فافرق بيننا، وجاءت في آية مع نوح مع موسى عليه السلام ومع فرعون. فعادة البخاري أن يذكر النظير مع نظيره لاجتماعهما في المعنى، ولهذا ذكر كلمة النبأ العظيم ذكرها أيضا، لأنه قال في أول السورة واتلوا عليهم نبأ نوح اتلوا عليهم نبأ، فأتى بالنبأ العظيم. قال الكرماني عادة البخاري أنه إذا ذكر آية لمناسبة الترجمة يذكر معها ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت عنده، فلما تكلم عن النبأ العظيم ذكر كذلك إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. الباب الذي يليه، هذا الباب لم يذكر فيه أحاديث، الباب الذي يليه قال رحمة الله عليه باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال عكرمة فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، يعني كانوا يعتقدون في توحيد الربوبية ومع ذلك كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى. فقال عكرمة فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا يدخل في خلق أفعال العباد. فقول عكرمة فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، يقول الإمام البخاري وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعني بالرسالة والعذاب، وقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وقولي وإنا لو حافظون عندنا يعني. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمنون، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت فيه. طبعا كما ترون كلام الإمام البخاري يتحدث عن قضية خلق أفعال العباد أيضا، فذكر أن القائل بخلق لأن العباد يخلقون أفعالهم هذا قد جعل لله سبحانه وتعالى شريكا في الربوبية، فمن قال إني أنا أخلق فعلي ورب العالمين لا يخلق فعلي وقع في الشرك. وما هو الشرك المقصود هنا؟ لأن الإنسان المفروض عليه أن يعتقد أن لا خالق إلا الله، فإذا اعتقد أن هناك من خلق مع الله يكون قد يعني إذا كان توحيد الألوهية الذي أشرك فيه المشركون يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولكنهم يعتقدون أن هناك آلهة تقربهم من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأولئك المعبودات مخلوقة، هم يعتقدون أنها مخلوقة ولكنها تقربهم لأنها صاحبة شفاعة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولذلك قال الله قل لله الشفاعة جميعا، فهذه الشفاعة الشركية باطلة. لكن حينما يأتي أحد يدعي الإسلام ويكون في حظيرة المسلمين ثم بعد ذلك يدعي أن هناك أشياء مخلوقة في الكون لغير الله مثل ماذا؟ مثل أفعال العباد، أنا فعلت كذا، هذا الفعل من الله مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق لي ولا لله؟ لله، الفعل مني والخلق لله سبحانه وتعالى. فمن هنا أراد الإمام البخاري أن يقيم عليه الحجة. قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية، وقال ابن إسحاق حدثني محمد ابن محمد ابن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قولي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وهكذا قال قتادة كما قال ابن عباس. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم بسندي إلى ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات يعني حجر صفاء سوداء في ظلمة الليل، وهو ممكن الإنسان المسلم يقع في الشرك الخفي، قال وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، أما تيجي تحلف ولا حاجة وتقول له واحد وحياة ولادي أو تقول له وحياة أبوك أو وحياة أمي أو وحياة كذا، إذن أنت حينما تحلف بمخلوق هذا من الشرك. فقال الإمام ابن عباس وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، المفروض أن يقول لولا إيه؟ لولا فضل الله، يقول لأتانا اللصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، يعني اللصوص لو جاءوا البط أو الكلاب كلاب ستنبح والبط سيسمع صوتا يجعل أهل البيت إيه؟ يستيقظون من نومهم، لأن البط بيعمل زيطة واخدين بالكم ولا لا؟ وجنحته فيعمل أصوات يجعل أهل البيت كلهم إيه؟ يصحوا يدبدب كده. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. المقصود هنا من هذا الباب بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى، إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادا لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. وتضمن هذا الرد على الجهمية. الإمام ابن حجر بقى بيقول إيه وبيعذر الحافظ بيعذر الإمام ابن تيمية في ذكره لهذه بيعذر الإمام ابن تيمية في ذكره لما ذكره رحمة الله عليه. فماذا يقول؟ يقول غرضه هنا الإمام الحافظ غرضه هنا غرض البخاري الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو، ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك، مثل باب لا تحبب به لسانك لتعجل به، وباب وأسروا قولكم أو اجهروا به وسيأتي وغيرهما. وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظ، ويقال لأصحابها اللفظية. وقد ظن بعضهم أن البخاري خالف الإمام أحمد فيها، وليس كذلك، بل من تأمل كلامهم لن يجد فيه خلافا معنويا. لكن العالم من شأنه إذا بتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامي في ردها دون ما يقابلها. لما يبتلى العالم ببدعة يكون أكثر كلامي في رد هذه البدعة دون ما يقابلها. فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامي في الرد عليه حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعلى من قال لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا قول الإمام ابن حجر بالغ، هذه المقولة يعني في من مؤاخذات على الإمام أحمد فيها ما فيها، يعني الإمام أحمد لم يبالغ بفضل الله عز وجل، بل حق الحق في مثل هذه المسائل، وإنما نحن نذكر كلام الحافظ. يقول: وأنكر كذلك على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لئلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي مخلوق، مع أن الفرق بينهما واضح لا يخفى عليه، لكنه قد يخفى على البعض. قال: وأما البخاري فقد ابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة، حتى بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة، يعني كل هذه الأشياء غير مخلوقة. وبالفعل بالفعل هناك بعض أهل العلم من نسب إلي هذا الكلام وقال كلاما خطيرا، قالوا حتى المصاحف الورق قديم ليس بمخلوق، مع أن الورق إحنا اللي صنعينه، قالوا المداد الذي صنع به قديم غير مخلوق. وهذا الكلام فيه إشكالية كما ترون. مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله خالق كل شيء وهو ربه ومالكه سبحانه وتعالى، وكان وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خلق العبد هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني العبد فيه هذه الصفات، خلقت خلق إن الإنسان خلق هلوعا، إذن الهلع في الإنسان من الذي خلقه؟ رب العالمين. والجزع في الإنسان من الذي خلقه؟ رب العالمين. فكيف يقال إن العبد خالق لأفعال نفسه؟ قالوا أهل السنة أيضا: وإن العبد فاعل لأفعاله حقيقة وله مشيئة وقدرة حقيقية، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون، إذن أثبت المشيئة للناس، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين تعالى أن العباد لهم مشيئة يفعلون بها إذا شاءوا، وأنها تابعة لمشيئة الله لأنه المالك لكل شيء المتصرف فيه. أما المعتزلة فزعمت أن أفعال العباد القبيحة من الكفر والمعاصي غير داخلة في مشيئة الله وتقديره، لأن الله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين. وهذا هو السر في أن هذا المعتزلي حينما دخل على الإسرائيلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يبقى الجبرية قالوا أفعال العباد القبيحة من الكفر والمعاصي غير داخلة في مشيئة الله، ولم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وجعلوا الإرادتين واحدة. وقالت الجبرية: ليس للعبد فعل في الحقيقة، والأفعال كلها لله، والعبد كاسب لفاعل. قالوا ذلك، يعني العبد ليس للعبد فعل في الحقيقة، والأفعال كلها لمن؟ لله. وجعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح. قالوا: وقدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها، غير أن الله تعالى، وإذا بقى مذهب ليس جميع الجبرية وإنما الأشاعرة، والأشاعرة من الجبرية على فكرة، الأشاعرة وقعت في بدعة الجبر، لأنهم قالوا كلاما عجيبا لا يفهم على الإطلاق، وهم أنفسهم لا يفهمونه. قال الأشاعرة في مسألة الكسب، قالوا: الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا له، فيكون الفعل خلقا من الله وإبداعا وإحداثا منه تعالى، وكذبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته، والعبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا له. هذا قول الأشعرية، ومع ذلك ينكرون أن يكونوا جبرية، لأنهم يقولون: نحن نثبت للعبد قدرة حادثة، والجبرية لا تثبت. ولكن حقيقة الأمر أنهم يقولون قدرة العبد ليست هي التي تحرك، وإنما الذي يحرك هو الله، يقولون لك. ولكن ما هو الكسب؟ يقول مقارنة قدرة العبد، مقارنة قدرة العبد، المقارنة فقط للشيء، ولكن الذي يفعل هو الله حقيقة. واضح؟ نقول كلامهم مرة أخرى. يبقى قدرة العبد عندهم لا تأثير لها في حدوث المقدورات، غير أن الله أجر العادة أجر العادة بخلق المقدور مقارنة. لمجرد ما تقارن قدرة العبد الشيء، ما الذي يحدث؟ يخلقه الله. مجرد يعني أنت الذي ستحمل هذا، قدرتك التي تحمل، نعم، بإقدار الله. يقولون هم قدرتك حينما جاءت مقارنة للعمل خلقه الله. فإذا في حقيقة الأمر من الذي فعل ومن الذي حمل؟ الله. يقولون هذه اسمها كسب. قالوا وفرقوا بين الكسب الذي أثبتوه للعبد وبين الخلق الثابت لله، الله الذي خلق العمل عند مقارنة قدرتك له، فسمي هذا كسبا للعبد. و طبعا أنا بعد ما أخلص أقول لك فهمت حاجة، تقول لي ما فهمتش، أقول لك ولا هم فاهمين. ده حقيقة. ولذلك جعلوا هذا من الأمور التي غير مفهومة ومستحيلة ومحالة، هذا من الأمور المحالة المأخوذة على الأشعري. فرقوا بين الكسب الذي أثبتوه للعبد وبين الخلق الثابت لله، لأن الكسب عبارة عن اقتران قدرة العبد الحادثة بالمقدور، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. ده كمان ايه؟ دي قدرة الله قديمة، يعني خلق قديم، خلق قديم، لأنهم يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا هو سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا إثر خلق، وإلا هو خلق كل شيء بالخلق بالقدرة الايه؟ القديمة. ولذلك عندهم لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن محدثا. عندهم إشكالات كثيرة جدا، لأنها في الأصل مبنية على الأصل الذي قيل في إثبات وجود الله ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وإن وافقوا على أي إثبات أي فعل حادث لله سبحانه وتعالى، إذن فقد قام به الإيه؟ الحوادث، أصبح محلا للحوادث، إذن فهو حادث. فسيعود على أصل إيمانهم بالموجد الصانع بالإبطال، وهذه الخطورة. فهنا يقول الكسب عندهم والفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق والفعل الخارج عن محل القدرة عليه. وهذا فرق عند الحقيقة لا حقيقة له، وإنما هو من الأشياء التي تعد من الأساطير، لا علاقة له بالمعقول على الإطلاق ولا يفهم. فهذا الاقتران الذي ذكروه لا يكون كسبا ولا فعلا، وإنما هو تخيل لا حقيقة له. وعدلوا عن تسميته فعلا إلى تسميته كسبا من أجل زخرفة القول، أن يكون القول مزخرفا ليس إلا. وأصل خطئهم من عدم التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. والمستقر في الفطر والعقول أن فاعل الإيمان هو العبد المؤمن، وفاعل الكفر والعبد الكافر. ولذلك من الذي سرق؟ فلان. خالق السرقة الله، لكن العمل الفعل يقوم بالفاعل لا يقوم بالخالق. الفعل خد بالك الذي فعلته أنت، أنت الذي أمرت بأن تصلي فصليت، فمن الذي فعل الصلاة؟ أنت. لا يقال الله الذي صلى. أنت حينما تؤمن أو تكفر لا يقال أنت الذي أمنت أو كفرت، أنت الذي أطعت أو عصيت، ولكن لا يقال الله الذي آمن وكفر أو أطاع وعصى، لا. ولكن أنا إيماني، أنا الذي قمت بهذا الإيمان بإقدار الله لي، والعبد البعيد كفر بإقدار الله له على الكفر، هذا الذي سرق بإقدار الله له على السرقة. واحد يقول طب كيف يحدث هذا؟ الكيفية فعل الله غير معقولة. واضح الكيفية فيه. ولكن سنضرب لك مثالا بسيطا حتى نبين الأمر. أنت لكي تحمل هذا من مكان لابد من أمرين. ما هما؟ القدرة، عندك قدرة تامة على الفعل، وعندك إيه؟ إرادة جازمة. لابد من أمرين، الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فقد تكون عندي إرادة جازمة ولكن آتي لكي أحمله القدرة غير تامة ضعيفة، زي ما قدرتش، لم أستطع أن أحمله. يبقى عندي إرادة تامة، عزم من حديد، لكن خلتني القدرة، كانت القدرة ضعيفة فلم أستطع أن أحملها. واضح؟ فإذا وجدت القدرة التامة على الفعل، أي فعل بقى، سواء سيكون العمل عن طريق اليد أو عن طريق العمل القلبي أو غيره، لابد من وجود، أو ممكن يكون عندي القدرة على حمله لكن أجي أشيله من مكاني، الإرادة غير جازمة. بعدين من الذي خلق الإرادة؟ الله. من الذي خلق قدرتي؟ الله. فإذا خالق الإرادة الجازمة مع القدرة التامة هو الله عز وجل، فينسب إليه ناتج الأمرين، الإرادة الجازمة مع القدرة التامة، ما ينتج عنهما لأن الله خلقهما، فما ينتج عنهما من خلق من؟ من خلق الله ومن فعل العبد، لأن العبد هو الذي عزم وجزم وأراد وعنده القدرة على الحمل، أقدره الله عز وجل. فالقدرة قدرة ربي، والإقدار إقدار ربي، والإرادة من خلق ربي، فما نتج عنهما يكون من خلق الله ومن فعل العبد. واضحة المسألة؟ ليس الكذب التخييل الذي وجد عند هؤلاء القوم. وقال الإمام ابن تيمية: قول القائل هذا فعل هذا وعمل هذا لفظ فيه إجمال. أهو ابن تيمية بيجيبها صريحة، اللفظ فيه إجمال، فإنه طارة يراد بالعمل نفس الفعل، وطارة يراد مسمى المصدر، يعني المفعول المنفصل أو المصدر القائم بالعامل، فيقول فعلت هذا أفعله فعلا، وعملت هذا أعمله عملا. فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيام الإنسان ونحو ذلك، فالعمل هنا هو المعمول. صح، أنا صليت، أنا عملت عمل الصلاة، عمل الصلاة، فهذا العمل القصد منه إيه؟ المعمول نفسه، الصلاة نفسها. وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنسج الثوب أو بناء الدار، أنا الذي بنيت، فهذا القصد به البناء الذي قام به كعمل كمصدر ولا المعمول؟ أنا بنيت، أنا فعلت البناء. هل فعلت؟ يرجع لمسألة الفعل اللازم والمتعدي. وذلك لما نقول الرحمن على العرش استوى، فعل قام بالله، لكن خلق، خلق السماوات والأرض، فيبقى خلق مخلوق. أما قول الخلق هذا خلق الله، يعني مخلوقات الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فهنا إذا أريد بذلك ما يحصل بعمل كنسج الثوب وبناء الدار ونحو ذلك، فالعمل هنا غير المعمول، العمل غير المعمول، الفعل غير المفعول. قال تعالى: يعملون له عمل ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن، من عمل الجن، مع ان ليس هذا هو المصدر، لكن المصدر هو العمل نفسه. واضح؟ ومن هذا الباب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما تعملون، ما هل هي مصدر؟ مصدر يعني ما مصدرية تؤول بما بعدها الى مصدر، ولا ما اسم موصول؟ خلاف بين العلماء، والراجح كونها اسم موصول. ليه اسم موصول؟ لان الآية تقول: اتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وما هو الذي يعملونه؟ الذي يعملونه هو الأصنام، فهم يعبدون الأصنام، فرب العالمين يقول: والله خلقكم وما تعملون، الذي تعملونه اللي هو الأصنام، فكيف تجعلونها شريكا لله سبحانه وتعالى وتعبدونها؟ هذا هو تفسير الآية. لكن لو قلنا والله خلقكم وعملكم، ما مصدرية؟ فالعمل هو ايه؟ العمل الذي يقوم به الإنسان ذات مصدره، فرب العالمين يخلق هذا، ولكن ليس هذا هو الغرض من الآية المباشر، وإن كان يستدل بها على خلق أفعال العباد من وجه آخر. فيقال إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحودات، لزم أن يكون هو الخالق لما للتأليف الذي أحدث به، لأنه خالق القدرة التامة وخالق الإيه؟ الإرادة الجازمة. بناء على ذلك أكثر الإمام البخاري هنا من الاستدلال على هذا الأمر حتى يوضحه رحمة الله عليه. بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها في الباب. فقال الحديث السابع والأربعون بعد المئة، الحديث السابع والأربعون بعد المئة. أنا بحاول أختصر في الكلام، وإلا يعني لو أطلنا مش هننهي الكتاب اليوم إن شاء الله. يعني إحنا النية أن ننهي الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. الحديث كما رأيتم يتحدث عن تفسير الآية، وهي قول الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا، فقال ذكر الحديث هنا كتبيين لقوله ندا. فقال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن لا يجوز للإنسان أن يتخذ أندادا من دون الله، ردا على من جعل العبد خالقا لأفعاله فاستدل بهذا، مع أن الند هنا هو شامل كما فسر الإمام ابن كثير الآية ونقل عن الأصحاب وغيرهم ما معنى الند، حتى يصل الند من اتخاذ الشريك مع الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في العباد وكذلك الشفاعة وما شكل ذلك كما كان يفعل المشركون مشرك العرب، أضف إلى ذلك الشرك الأصغر مثل قول الإنسان وحياة فلان وحياة أبي وحياة أمي وما شكل ذلك، أو لولا الكلب لسرقنا اللصوص البارحة. إذن الشرك الأكبر والشرك الإيه؟ الأصغر. ينبغي للإنسان ألا يشرك بالله شيئا، أصل أعظم أصول الإسلام التوحيد. قلت ثم أي؟ يعني قال له إن ذلك العظيم. يقول الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو رجل عربي على فطرته، قال إن ذلك العظيم. إذن الشرك تستعظمه النفوس الأبية والفطر المستقيمة تستعظم الشرك بالله، لأنه بمجرد أن قال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم، فعلا ربنا يخلقني وأجعل العبادة وأصرفها لغير الله وأجعل لله ندا. قلت ثم أي؟ إذا معنى ذلك أن الأمور المأمورة والأمور الكبائر، الكبائر المنهي عنها درجات وليست في درجة واحدة، فأكبرها الشرك بالله. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، أعظم شيء القتل بعد الشرك بالله. وقتل الأولاد هذا أكبر مفردة من مفردات القتل، وذكرنا ذلك في الحديث السابق بالأمس. قلت وكان العرب بعضهم يقتل الأبناء خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو من إملاق، جاء في الأنعام من إملاق وفي الإسراء خشية إملاق. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. الزنا أمر بشع، ولكن الزنا نفسه دركات، الزنا نفسه دركات. فالزنا والعياذ بالله أن يزني الإنسان بحليلة جاري، يعني يأتي الإنسان فيزني بامرأة بعيدة، لا يزني بحليلة، لأن الجار أوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه جبريل بالجار حتى ظن أنه سيورثه، فيأتي الإنسان ليطعنه في عرضه ويخونه في عرضه والعياذ بالله فيزني بحليلته. حليلته يعني المرأة التي أحلها الله له عن طريق الزواج أو طريق التسري، طالما كانت حلال لجارك فهي حرام عليك، هي حرام على الجميع لما عدا زوجها، ولكن أن تزني أنت بها. وقال ثم أن تزاني، تزاني صيغة مفاعلة يعني برضاها، فما بالكم لو كان عن طريق الاغتصاب لكان أعظم والعياذ بالله. ثم قال باب قول الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. في سورة حاميم السجدة فصلت، سورة فصلت، نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحديث في مسلم يقول عن أنس: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه سبحانه وتعالى. يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. يا رب ألم تجرني من الظلم وحرمت الظلم على نفسك؟ يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. لا أريد شهيدا من خارج، أريد أن يكون الشاهد من نفسي، لأنه يعلم أنه يعني يخفي الشهادة لو سئل، يقول: أنا ما عملت. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. يعني هتعمل ذكي مع مين؟ مع رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحان الله. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، الفم واللسان يغلق لا يتكلم، فيقال لأركاني: انطقي. قال: فتنطق بأعماله، كل الجوارح تنطق، اليد عملت في يوم كذا كذا وكذا وكذا، والرجل عملت كذا، والفرج عملت كذا وكذا، والقلب ينطق، كل الجوارح تنطق، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، بعد أن كان خاتما على فمي يخلى بينه وبين الكلام، تكلم، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. يعني أنا حبيت أعمل ذكي وأقول حتى يسألني ويقول لي قل فأنكر، فأنتون تعترفنا بكل شيء، فسحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. الإمام البخاري ذكر الحديث هنا لماذا؟ ذكر الحديث هنا لماذا؟ لبيان أن أعمال العباد واقعة بفعلهم، وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به، فالأعضاء حين شهدت على صاحبها نطقت بكلام الله حقيقة مضاف إليها على الحقيقة، فهو صفة لها قام بها. فكذلك كل متكلم فكلامه فعله صفته، بدليل أن هذه الأعضاء حينما تكلمت لامها صاحبها، إذن هي التي تكلمت، ولذلك حينما تكلمت صاحبها أنكر عليها هذا الكلام. فإذا كل عضو في الجسم من الممكن أن يتكلم، وكلامه صفة قائمة به. هذا مقصود الإمام البخاري من هذا الخبر. ثم بعد ذلك ذكر الإمام البخاري حديثا في ذلك فقال، حديث رقم 48 بعد المئة، 48 بعد المئة، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، ثقفيان من قبيل الثقيف، وقرشي أو قرشي أو قرشي قرش أو قرشيان وثقفين، كثيرة شحم بطونهم، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. انظر إلى التعبير، كثيرة شحم البطون وقليلة فقه القلوب، سلمنا الله وإياه. لماذا قال ذلك وطعن في فقهم؟ لأنهم الذي سيقولون وينقل إليكم الآن يبين هذا ويوضحه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، سبحان الله. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فجعل هذه معلقة على سماعي للجهر، إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول: أي تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليه: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلون، بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم، لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم. يعني ما كنتم تستترون وتخفون الأعمال عنا. هل يستطيع الإنسان أن يخفي عمله عن جوارحه؟ إنه يعمل بالجوارح، ولكن انظر الى الامر، احالهم على امر مستحيل. فقال وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. هل كنتم تستترون حينما ياتي الانسان ليسرق كيف يستتر ويخفي سرقته حتى لا تعترف عليه جوارحه؟ طب يسرق بايه؟ ما هي العده اللي بيسرق بيها، مش كده ولا ايه؟ اليس هي العده التي يسرق بها، والعده التي يزني بها، والعده التي يقتل بها، والعده التي يغش بها؟ فكل الجرائم ترتكب بهذه الجوارح. فهذه الجوارح تقول، وما يقول الله تعالى للعبد يوم القيامه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فهنا الخبر يقول كثيره شحم بطونهم، كثيره شحم بطونهم، كثيره صفه للشحوم، كثيره صفه لشحم، كثيره شحم، وانته لان شحم مضاف الى البطون. يعني لو قال كثير شحم، كثير شحم مثلا يعني جسدهم، كثير شحم جسدهم، ولكنها لما كانت كلمه بطون مضافه الى البطون، والبطون جمع ومؤنث، بطون بطون في الاصل بطن، فلذلك انثت. وكذلك صفه القلوب، والمعنى ان هؤلاء كبار الجسوم لكن فقههم قليل، ولهذا صدرت منهم تلك المقاله التي تدل على قله الفهم. والشاهد من الايه قوله تعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، كما جاء في الايه التي هي ترجمه للباب. الباب الذي يليه باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقول الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني حدث رب العالمين لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طبعا هذا الكلام يأتي على أذهان الأشاعرة إشكاليات كبيرة جدا جدا جدا، ولذلك ابن بطال وغيره منهم أرادوا أن يفسروا كلام الإمام البخاري على وفق اعتقاد الأشاعرة، فالأمر خطير يعني، لأن البخاري هنا الكلام واضح وصريح، يقول أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لم يقل منزه عن صفات والأفعال الحادث، ولكن السلف يعتقدون أن الله عز وجل يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاءه، لا راد لإرادته ولا مانع لمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال، وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ولذلك قال كل يوم هو في شأن، رب العالمين يقول كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ ما جاء عن السلف في تفسير ذلك يقولون، قال عبيد بن عمير قال من شأنه أن يجيب داعيا ويعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما، وقال مجاهد كل يوم يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا، قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماء وآتي والأرض، يحيي حيا يميت ميتا يربي صغيرا يفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم، وهو المنتهى سبحانه وتعالى ومنتهى شكواهم. وقال سويد بن جبلة إن ربكم كل يوم في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقهم عقابا. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسيب الأزدي قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري جازما به عن أبي الدرداء موقوفا وهو الصحيح، ورواه ابن ماجه مرفوعا. ونقل الحافظ في كلامه على هذه الترجمة قول ابن بطال وقول الكرماني وغيرهما وأطال فيما هو بعيد عن مراد الإمام البخاري بالطبع. يبقى قوله تعالى كل يوم هو في شأن فسرناه نحن لكم بأسلوب أبسط من ذلك حينما كنا نقول لكم يأمر الملائكة ويفعل كذا. تدبير العالم، تدبير أمر العالم في كل لحظة، كل يوم هو في شأن، ليس المقصود باليوم الـ 24 ساعة، ولكن كل ساعة وكل لحظة وكل وقت رب العالمين سبحانه وتعالى يدبر أمر الكون فيصدر أوامره لملائكته سبحانه وتعالى ولغير الملائكة ولما لا نعلم من خلقه سبحانه وتعالى، ومن ضمنها كن فيكون، فهذه من كلمات الله الكونية. أما قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قيل هذه الآية كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن في سورة الشعراء، من ربهم، من ذكر من ربهم محدث في سورة الأنبياء. قال الإمام ابن كثير أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إنزال القرآن جديد، يعني كلما كان يشاء رب العالمين ينزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان محدث. وقال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوا وهم يلعبون. أما قولوا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر في سورة الطلاق، فما يحدثه الله سبحانه وتعالى يعني يحدث للزوجين حالا غير ما كان عليه وقت الطلاق، يحدث شيئا جديدا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وإحداث الأمر من قبل رب العالمين هذا حادث أم قديم؟ حادث، فرب العالمين يفعل ما يشاء وقتما يشاء سبحانه. وقال الإمام ابن جرير لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني لا تدري ما الذي يحدث، لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعا. فالمقصود الذي أراده المؤلف من هاتين الآيتين أن الله يتكلم بعد أن لم يكن تكلم بذلك الكلام بعينه، ويأمر وينهى بعد أن لم يكن أمر بذلك المأمور بعينه وذلك المنهي عنه بعينه لمن وجه إليه الأمر والنهي. وهذا هو معنى الحدث الذي أراد بيانه سبحانه وتعالى. وهو إيه الحدث؟ فعل المتجدد الذي يتعلق بمشيئته تعالى، سواء كان كلاما أو أمرا أو نهيا أو إحياء أو رحمة أو مغفرة أو غضب. إن ربي قد غضب اليوم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الأشاعرة يقولون لا ولا بد من تأويل هذه الصفات. لماذا؟ لأنهم عندهم الغضب غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى غضب حادث أم لا؟ يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو قاعدة عندهم لهدم كل النصوص. وهم بالطبع يعني قد يكون الصغار فيهم غير الأئمة معذورون، لأن هذا الأمر خطير جدا، لأنه سيعود على أصل إيماني بالإبطال. أما الذين صنعوا لهم هذه البدع فجزاهم الله بما يستحقون، جزاهم الله عز وجل بما يستحقون. وقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا يدل على أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث، لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره. واحد يقول إيه ده يعني في كلام قديم؟ إشكالية. طب الكلام القديم ده كيف يسمع؟ مش كده ولا إيه؟ اسمع. يقول هذا يدل على أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث، لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره. كما لو قال ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته وما آكل إلا طعاما حلالا، يعني من الممكن أن يأكل طعاما غير حلال ومن الممكن أن يأتيه رجل غير مسلم. قال ويعلم أن المحدث في الآيتين ليس هو المخلوق. كلمة محدث مش معناها مخلوق كما يقول الجهمية، يبقى كلمة المحدث ليس معناها المخلوق، ولكنه الذي أنزل جديدا. فإن الله كان ينزل من القرآن شيئا بعد شيء، فالمنزل أولا قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا. وضحت معنى كلمة قديم؟ مش قديم بمعنى أزلي. قال وكل ما تقدم على غير فهو قديم في لغة العرب، مش هنتكلم عن القديم كما هو عند الفلاسفة، فالفلاسفة يتكلمون عن القديم بأن القديم إيه؟ الأزلي الذي ليس له بداية، هذا غير موجود في القرآن. وإنما الموجود في القرآن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. لكن القديم لا يوجد كلمة القديم في القرآن بمعنى القديم الفلسفي، وإنما قال رحمة الله عليه، ولكنه يعني بالحديث المحدث الذي أنزل جديدا. فإن الله كان ينزل من القرآن شيئا بعد شيء، فالمنزل أولا قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا، وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قال تعالى كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم القمر يعني. فالقمر حينما يعود كالعرجون القديم، العرجون القديم اللي هو ايه؟ عرجون البلح الذي يتدلى منه البلح، اذا اخذت منه البلح وبقي العرجون هكذا يصبح كشبه القمر، او القمر شبهه هكذا كالعرجون. هل العرجون هذا ازلي ام قديم؟ بمعنى انه لان الرطب لا يكون هكذا، لكن حينما يتقوس حينما ايه يجف فيصب بجفاف، اما ان كان طريا فلا يكون هكذا، ولكن حينما يجف يصبح هكذا. واضح؟ على حالة واحدة. فقال كالعرجون القديم. وقال تالله انك لفي ضلالك القديم. من الذي قال ذلك؟ احفاد يعقوب ليعقوب، احفاد حينما ذهب ابناؤه للبحث عن يوسف وبنيامين في مصر قال لهم إني لأجد ريح يوسف، حينما كان يوسف قد أرسل مع إخوته القميص وقال ألقوا على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله. اللي موجودين عنده مين؟ الأحفاد. ما الأبناء ذهبوا، الأولاد قالوا لأب عن أبيهم في غيبتي إن أبانا لفي ضلال مبين. الأحفاد قالوا له، بيتدنى الأخلاق بتتدنى، فقالوا لأبيهم في وجهه لجديهم في وجهه جديهم النبي تالله. الأولون قالوا إن أبانا لم يقسموا، هؤلاء أقسموا زولوا، فقالوا تالله إنك في وشه لفي ضلالك القديم. سلمنا الله وإياكم. فهذا مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه من ذكره لهذه النصوص، أن الله سبحانه وتعالى يحدث ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وهذا حديث طرف من حديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه. يقول عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، يعني لو أحد دخل عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبيصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونأمر بحاجتنا لو سمحت بقى لي معك غدا ولا حاجة، وبيصلي عادي يعني المسألة كانت كده. كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، إذا شاء احتاج شيء ممكن يكلم اللي جنبه، يخاطب في بداية الصلاة. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، يعني بدأ يشاور نفسه. الرسول غضب مني، واخد مني موقف، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علي السلام؟ أخذ. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام بعد ذلك، يعني بعد الصلاة وطيب خاطرة وقال يعني ما منعني أن أرد إلا أن الله قد منعنا من الكلام في الصلاة. واضح؟ يبقى الصلاة في بداية الصلاة كان الأمر ميسر على الناس. فهذا هو المقصود من هذا الباب ومن هذا الفصل الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه من ترجمته. ثم قال في الحديث 49 بعد 100 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، تقرؤونه محضا لم يشد. طبعا القصد منه كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتاب عهدا بالله، يعني أحدث الكتب عهدا بالله. ولذلك جاء في الحديث 50 بعد 100 حديث نعم قريب منه، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتين فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا بالطبع يبين لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يأخذ بالإسرائيل ليس من رواة الإسرائيليين. هذا الخبر في البخاري يبين لكم أن البخاري أن الإمام ابن عباس لم يكن من ناقلي الإسرائيليين. هذا الحديث كما ترون يتحدث عن قرء الشاهد فيه عندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا معنى كوني محدثا يعني أنه قريب عهدي بالله بأن تكلم به وأنزله بعد الكتب السابقة وتكلم به في مناسبات تعرفونها لأنه نزل حسب الحوادث. ومعنى قولي محضا لم يشب يعني أنه لم يخالطه شيء من غيره بعكس الكتب السابقة بعكس الكتب السابقة، لأن الله قال عن أهل الكتاب ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يبقى هذا الحديث يدل على أنهم كانوا في زمان الصحابة الكرام كان بعض الناس يسأل أهل الكتاب، وإلا لما قال ذلك ابن عباس. هذا يدل على أنه كان اشتهر أن بعض الناس يسألون اليهود بالذات عما في كتبه. لماذا؟ لأنه عندنا في كتبنا أخبار جاءت في القرآن الكريم، غرض من القرآن الكريم من القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فليس القصد من القرآن أن يحكي لكم التفاصيل بتفاصيلها وأن هذا كان فلان ابن فلان والتقى بفلان في قرية كذا، لا لا لا لا. القصد من القرآن أن يأتي بلباب القصة بلب القصة من أجل الذكرى والعبرة. أما لون كلب أصحاب الكهف وكان أسماءهم إيه كل هذه الأمور، ولكن بعض الناس النفس فيها تطلع لمعرفة كل هذه الأمور المغيبات فكانوا يجلسون بجوار كعب الأحبار وغير كعب الأحبار من أجل أن يتعرفوا على ماذا؟ على هذه الأخبار، ما هذه الأسباب؟ طب لون الكلب كان اسم فلان إيه؟ كان زوجته إيه؟ طب كان في قرية إيه؟ كل هذه الأمور تجدونها عند أهل الكتاب بتوسع، لكن في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لا يريد أن يغرقكم في التفاصيل. ما لك ومال التفاصيل؟ لا تسألوا عن أشياء لا تفيدكم في شيء من قريب أو من بعيد. لو كان فيها خير لا ذكره الله عز وجل، طالما رب العالمين لم يذكره لنا فليس فيه خير، فرب العالمين ذكر لنا ما نحتاجه. المهم أن الصحابة كان بعضهم يسأل، فحتى روى البخاري أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كان يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين، معنى ذلك أن المحدثين من أهل الكتاب كانوا كثيرا، قال الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، أي نجرب عليه الكذب في أخباره. رواة الجرح والتعديل يقولون إن كعب الأحبار كان ثقة، فكيف ننزل كلمة معاوية بن أبي سفيان؟ وهذا الكلام للأسف أخذ به رشيد رضا وأصبح كثرة كثيرة من الأحاديث التي تتكلم في الملاحم وغيرها ينكرها ويقول هي مما حدث به الكذاب كعب الأحبار. كعب الأخبار لم يكن كذابا، يستدل بمقولة معاوية بن أبي سفيان: إن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. واغتر برشيد رضا وبأقوالي في بعض الروايات والأسانيد بعض من ينتمي إلى أنصار السنة قديما من مشايخنا القدامى، وقع في بعض هذه المشاكل نظرا لأنهم لم يكونوا محدثين أو عندهم المقدرة والتضلع من علوم الحديث، ولكن كان العصمة في هذا الأمر في هذه الجمعية العلامة الكبير الشيخ حامد أحمد شاكر رحمة الله عليه المحدث المعروف، وكذلك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وإن كان بعضهم كأبو الوفا درويش وغيره أخذ ببعض هذه المقولات وكان ينكر، ولذلك أنكروا بعض أحاديث كالسحر وغيرها، وهذه كانت بدعة قديمة في الجمعية وقف لها المشايخ في القديم. أنا أقول هذا الكلام لأني يعني أعتبر نفسي ممن يصحح الأخطاء في هذه الجمعية نظرا لانتسابي إليها ولأني نشأت بها ولأني تعلمت فيها، فكان حقا علينا أن نميت الأذى، فإن وقع مشايخنا في بدعة أو في خطأ أولى الناس برد البدعة على شيخه هو الذي تتلمذ عليه والذي استفاد منه. يعني لا نأتي ولنقول للناس احنا تلامذة أنصار السنة ما أخطأوش، دول كانوا شيوخ الدنيا. نعم كانوا شيوخ الدنيا وعلموا الدنيا، ولكن الخطأ واجب أوجب، يعني إن توجب على بعض أهل العلم أن ينكر عليهم فوجوب علينا نحن أولى حتى نصحح المسيرة. ولذلك حتى حينما وقع مشايخ الجمعية المعاصرين في بدعة الخروج وما شاكل ذلك وبدعة التحزب والوقوف مع الإخوان وما شاكل ذلك، أول من رد عليهم مين؟ نحن، لأن الأمر لا يترك لغيرنا، لأن إحنا واجب علينا بل يتوجب علينا بل يصبح علي فرض عين لا على غيري. إن كان على غير فرض كفاية فعلي يتوجب فرض عين أن أرد على عبدالله شاكر وأرد على فلان وفلان، ولذلك أخرجنا ورفع علينا قضايا وقصص كثيرة، لكن يتوجب علينا أن نوضح الحق لأننا في داخل البيت. واضح الكلام؟ فمن هنا معاوية بن أبي سفيان لما قال: وإن كنا لنبلو عليه الكذب، لم يكن يقصد بالكذب اللي هو الكذب المقصود، ولكن الخطأ، كلمة الكذب بمعنى الايه؟ الخطأ. الكذب هو المخالف للواقع، كلمة الكذب في اللغة المخالف للايه؟ للواقع. فإن كان من يخالف الواقع عن عمد فهو الكذب المحرم، وإن كان عن غير عمد أنا أخبرت ولم أكن أتعمد الكذب، فكلمة الكذب يعني المخالفة للواقع نظرا لأن يعني. طب كعب الأحبار أخبر بالكذب ليه؟ ليس لأنه يتعمد الكذب، لأن هذا موجود في الكتب. فلما عرضه معاوية على الكتاب القرآن وجد أنه مما مست يد التحريف، فهذا كان مخالفا للواقع وكان محرفا، فالذنب ليس ذنب مين؟ كعب الأحبار، وإنما ذنب من حرفه. فهذا هو القصد من قولة معاوية بن أبي سفيان: وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لنكمل بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.